هل انت ورده وانت من المكيس كذا بس سيدي ودهدرم أجاي ورقيب لا يخسنون أقول عاق هني ويكون ستيان أقول عاق هني ويكون ستيان ورسر نوري غتا سدم ولنوب عندق نقل زمر زيغي منوب أقدي واللي مو كنت زنظوري فهم والوهم ييران الحب يردك يقده سفوق يوزم زمي من مغيلة يقف فوق أقول عقل هنيي ويكون ستيان أقول عقل هنيي ويكون ستيان إلي في زحك ذاته